الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب السلطان محمد الفاتح، ونواصل القراءة تحت عنوان دخول الفاتح مدينة القسطنطينية. توجه السلطان الفاتح إلى قصر الإمبراطور، فوجد أن الخراب قد دب فيه، وسأل عن قسطنطين وجستنيان ونوتاراس وعن مصيرهم، ولم ينتهي منهم غير نوتاراس الذي كان يقوم بالإدارة المدنية في القسطنطينية أثناء الحصار. وقد أحسن السلطان العثماني لقاءه وطلب منه أن يخبره عن قسطنطين، فأجاب أنه لا يعلم عنه شيئا. فسأله عن مصير جستنيان، فأجاب نوتاراس بأن كل ما يعلمه عنه أنه عقب إصابته بجرح قاتل أعجزه عن القتال والنزال نقل إلى سفينة راسية في الميناء بالقرن الذهبي. وطمأن سلطان نوتاراس هذا على نفسه وماله، وصرفه إلى بيته للاطمئنان على أسرته ورعايتها. ومن ناحية ثانية، أرسل السلطان محمد الفاتح من فوره بعض رجاله إلى باب القديس رومانوس للبحث عن الإمبراطور، كما أرسل آخرين إلى الميناء للبحث عن السفينة التي يرقد فيها جستينيان. وجاء في هذه الآونة التي أصدر فيها السلطان تعليماته بالبحث عن قادة بيزنطة العسكريين جندي صربي يحمل رأس قسطنطين ملطخة بالدماء معفرة في التراب، وقد ظن أنه سيدخل السرور على قلب السلطان التركي. ونظر الفاتح إلى الرأس وهي تتدحرج تحت قدميه، وسأل نوتاراس إن كان حقا هو رأس قسطنطين، فأجاب نعم وهو يبكي. فظهر الغضب على وجه السلطان وعز عليه أن يمثل بالإمبراطور على هذا النحو، وأمر أن يحتفل بدفنه بما يليق بمكانته. وسلك السلطان الفاتح مع أهل القسطنطينية سياسة التسامح والرأفة، وأمر جنوده بحسن معاملة من في أيديهم من الأسرى والرفق بهم، وفدى عددا كبيرا من الأسرى بماله الخاص، خاصة أمراء اليونان ورجال الدين. واجتمع السلطان مع الأساقفة وهدأ من روعهم، وطمأنهم على المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم، وأمرهم بتنصيب بطريرك جديد لهم. فاجتمع الأساقفة وانتخبوا جناديوس بطريركا، وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل من الأساقفة إلى قصر السلطان، فاستقبله الفاتح بحفاوة بالغة وكرمه أيام تكريم، ورحب به وتناول معه الطعام وتحدث معه في موضوعات شتى دينية وسياسية واجتماعية خرج منها البطريرك جناديوس، وقد تغيرت فكرته تماما عن سلطان العثمانيين والأتراك بل والمسلمين عامة، وشعر أنه أمام سلطان مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعة ورجولة مكتملة. ولما هم البطريرك بالانصراف نهض له الفاتح ورافقه إلى باب القصر، وأعانه على ركوب الجواد المطهم الذي أعده له، وأمر وزراءه ورجال دولته أن يصحبوه إلى مقره البطريركي، وأمر بجعله في مرتبة الوزراء. وقد تأثر البطريرك لما لقيه من السلطان محمد الفاتح من بالغ الحفاوة وطيب المعشر وحسن الخلق، ولم يكن الروم أنفسهم أقل تأثيرا ودهشة من بطريركهم، فقد كانوا يتصورون الأمر خلاف ذلك، وأن القتل العام لا بد لاحقهم. ولم تمض بضعة أيام على فتح القسطنطينية حتى ساد الأمن والسكينة ربوع المدينة، واستأنف الناس حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلام. أما حي غلطة فقد أرسل السلطان محمد الفاتح القائد زغنوس باشا إليه، فأمن أهله باسم السلطان العثماني وهدأ روعهم، غير أن بعض المغامرين تسللوا بالليل وفروا على سفنهم ومعهم نساؤهم وأولادهم وخدمهم وأموالهم. فغضب السلطان لذلك، وذكر للوفد الجنوي من سكان غلطة أنه كان على علم تام بأعمال شغب في غلطة ومعاونة أهلها لأهل القسطنطينية أثناء الحصار، فطلبوا منه الصفح والأمان، ورجوه أن يسامحهم ويعفو عن زلاتهم، وأخيرا عفى عنهم السلطان، وأصدر زغنوس باشا فرمانا باسم السلطان ضمن لأهل غلطة حرية العبادة وبقاء كنائسهم كما هي عليه لا تمس، ولهم إدارتها الداخلية، ولهم أن ينتخبوا حاكمهم بأنفسهم، وضمن لهم حرية التجارة في جميع أجزاء المملكة العثمانية برا وبحرا على أن يدفعوا جزية سنوية وتهدم أسوار مدينتهم، وبعد 5 أيام من إصدار فرمان السلطان العثماني بشأن مدينة غلطة الجنوية، قام الفاتح بزيارة غلطة فنزع عنها جميع الوسائل التي قد تغريها بالعصيان، فجردها من السلاح وهدم أسوارها من ناحية البر لتكون مفتوحة أمام الجيوش العثمانية، وأبقى على أسوارها من ناحية البحر، كما طلب الفاتح من مهاجري غلطة العودة إلى مدينتهم وأمنهم على حياتهم، وذلك في مدة 3 أشهر، وإلا أصبحت ملكياتهم ومتاجرهم وأمتعتهم ملكا للدولة. صدى استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في العالم. كان لسقوط مدينة القسطنطينية في يد الأتراك المسلمين الأسيويين دوي عظيم في جميع أنحاء العالم بمختلف ملله ونحله ولغاته وأشكاله وألوانه، ولكن اختلف وقعه وتأثيره في الغرب النصراني عن وقعه وتأثيره في الشرق الإسلامي. أما الغرب النصراني فقد صعقه نبأ هذا الحادث، وانتاب النصارى شعور بالفزع والألم والخزي، وتجسم لهم خطر المسلمين وتهديدهم لأوروبا النصرانية كبيرا، وأخذ الناس يستنفرون بعضهم البعض عن طريق الشعر والأدب والمسرحيات الجادة والهزلية، وعن طريق عقد الاجتماعات بين الأمراء والملوك حتى انبعث فيه النوع من الروح الصليبية القديمة، وتداعى الناس إلى طرح الخلافات والحزازات وإلى الاتحاد ضد العثمانيين المسلمين. وكان البابا نيقول الخامس أشد الناس تأثرا بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول الإيطالية وتأليبها على قتال العثمانيين، ورأس مؤتمرا عقد في روما أعلنت فيه الدول المشتركة عن عزمها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك. وكاد هذا الحلف الصليبي أن يتم لولا أن البابا اشتد عليه المرض إثر الصدمة العنيفة الناشئة عن سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين، ونال منه الحزن والهم شيئا عظيما، فمات كمدا في 25 مارس سنة 1455 ميلادية. وكان من أعظم الأمراء والنبلاء النصارى تأثرا باستيلاء الأتراك المسلمين على القسطنطينية الأمير فيليب الطيب دوق بورغونديا، فلما جاء رسول البابا إليه عام 1453 ميلادية يستحثه على قتال السلطان العثماني التهب حماسا وحمية، واستنفر جميع النصارى إلى هذا القتال، وذهب بنفسه إلى الإمبراطور فريدريك الثالث إمبراطور ألمانيا فوعده خيرا، كما بعث فريدريك بدوره إلى ملك فرنسا شارل السابع. ولم يكن شارل في حاجة إلى مثل هذه الإثارة والتحريض، فقد كان يتحفز حماسا وشوقا إلى قتال الأتراك، ولكن كان عليه ذاك أن يواجه عدوا آخر أكثر قربا وهم الإنجليز، فرأى أن ينهي أمره معهم أولا ثم يتفرغ بعد ذلك لقتال الأتراك العثمانيين، وقصر معاونته في تقوية تحصينات جزيرة رودس. ولم يكتفي الدوق فيليب الطيب بمحادثة الملوك والأمراء ونبلاء النصارى، لكنه أثار الشعب النصراني أيضا ضد الأتراك، فأقام تمثيلية في مدينة لايل لاستثارة الحمية والحماس، دعا إليها نبلاء وعظماء قومه، وعرض في هذه الحفلة منظرا يمثل سقوط القسطنطينية واستغاثتها بحماة النصرانية، وأعلن الدوق بعد انتهاء الحفل أنه سيسير بنفسه إلى قتال الأتراك العثمانيين، وحذا حذوه البارونات والفرسان والمتحمسون والمتعصبون للنصرانية، وهكذا تحولت فكرة القتال ضد العثمانيين إلى قتال ضد المسلمين عامة، وغزو بلادهم إمعانا في الانتقام وأخذا بثأر القسطنطينية. أما النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمد الفاتح أو يتاخمون حدوده في طرابيز وأمسيا وبلاد المورا وغيرهم، فقد اضطرهم قربه من الدولة العثمانية أن يكتموا شعورهم الحقيقي، فتظاهروا بالفرح وبعثوا وفودهم إلى السلطان في أدرنا لتهنئته عن انتصاره العظيم، وكان في مقدمة هؤلاء المهنئين رسل حاكمي المورا أخوي الإمبراطور قسطنطين. إزاء ذلك لم يجد السلطان محمد الثاني بد من مواصلة الحرب إزاء الثورة العارمة والسقط الشديد الذي اشتعل ضده في أوروبا، والذي أصبحت معه أوروبا النصرانية كمرجر كبير يغلي ويفور أو كمعسكر يمود بالحركة والنشاط. واتخذ السلطان الفاتح من القسطنطينية قاعدة لدولته ومنطلقا لجيوشه لتدمير أعدائه، خاصة بعد أن وضع الفاتح يده ليس على مفتاح أوروبا الشرقية فحسب، بل على مفتاح العالم القديم برمته. وتزعمت البابوية في روما نضال النصارى ضد الأتراك العثمانيين، ولم تخلد إلى السكون، فهي تخشى اعتداء الأتراك على البلاد التي تخضع للنفوذ البابوي الديني، ويحدث الصدام الذي لا تخفى نتائجه. وأخيرا، تحولت الفكرة الصليبية إلى إثارتها البابوية، وسخرت نفوذها الديني والروحي لها، ولم تستطع تحقيقها من محاولة انتزاع الأراضي المقدسة من المسلمين إلى صراع دفاعي الغرض منه إنقاذ أوروبا والكاثوليكية من الأتراك. وحاول البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مقدرة خطابية ومهارة سياسية تأييد الفكرة الصليبية، لكن الشعوب النصرانية كانت أضعف من أن تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع بالرغم من الخطر الذي يهدد معظمها. واستعدت بعض الدول لتحقيق فكرة البابا، ولكن لما جاء وقت الجد اعتذرت دول أوروبا بمتاعبها الداخلية ومشاغلها وإفلاسها، فلقد أنهكت حرب 100 عام إنجلترا وفرنسا، وفوق ذلك فإنجلترا منهمكة في مشاغلها الدستورية وحروبها الأهلية، ولم تكن حالة فرنسا الداخلية تسمح بإشعال نار حرب مع الأتراك، فلقد أضعفتها المنازعة الداخلية أيضا. أما إسبانيا فهي لا تزال تناضل في سبيل وحدتها القومية ضد المسلمين. أما الجمهورية الإيطالية فكانت تهتم بتوضيد علاقاتها بالدولة العثمانية مكرهة وحبا في المال لا تقربا من العثمانيين المسلمين، فكانت تركز على ذلك التقارب أكثر من اهتمامها بالدخول مع العثمانيين في حرب صليبية وتركيز جهدها في مشاكسات معروفة نتائجها. وانتهى مشروع الحملة الصليبية بموت صاحبها البابا، وترك للمجر والبندقية منفردين مهمة مواجهة الأتراك والدفاع عن حدود النصرانية. ورغم اتفاق الملكيات الأوروبية والجمهورية الإيطالية في لودي على الاتحاد ضد الأتراك في سنة 1454 ميلادية، فإن ذلك الاتفاق لم يقف أمام تجارب الزمن، فلقد انفصلت البندقية عن الاتحاد وعقدت معاهدة صداقة وحسن جوار بينها وبين العثمانيين رعاية لمصالحها في الشرق الأدنى، واهتم الكاثوليك وعلى رأسهم البابا باضطهاد المنشقين عن الكنيسة والخروج عن الصف النصراني أكثر من اهتمامهم بمحاربة العثمانيين المسلمين. واستطاعت الجيوش العثمانية هزيمة المجر التي تزعمت قيادة الحملة الصليبية، وتولى هنياد المجري قيادتها، ونتج عن ذلك أن وطدت الدولة العثمانية أقدامها في بلاد الصرب واليونان والأفلاق والقرم والجزر الرئيسية في الأرخبيل، وقد تم ذلك في فترة قصيرة، حيث داهمهم السلطان الفاتح وشتت شملهم وأخذهم أخذا عظيما. وعندما استولى على ألبانيا عبرت جيوشه البحر ونزلت في أوترانتو على الشاطئ الإيطالي. ولولا وفاة السلطان الفاتح في هذه الآونة وقلة خبرة القائد العثماني المكلف بقيادة الحملة العثمانية وتراخيه لتم لجيوش العثمانيين الاستيلاء على إيطاليا برمتها، ولتغير بذلك وجه تاريخ أوروبا. عند ذلك بدأت أوروبا تفيق من نومها وتنصرف عن حرب الأتراك العثمانيين لتقوية نفسها، فقد وجدت أن بعد المسافة بينها وبين الأتراك وسوء وسائل المواصلات يحول بينها وبين هذه الحرب. وبات واضحا لديها أن هذه الاتفاقيات التي تعبر عن وحدة الهدف النصراني لو تمت فما هي بقادرة على قهر الأتراك أو التغلب عليهم، خاصة بعد معركة نيكوبوليس التي دافع الأتراك فيها عن مركزهم بنجاح أذهل ملوك أوروبا وشعوبها. وكانت نتيجة هذه الموقعة خيبة أمل النصارى بدرجة لم يعد معها من السهل استثارة الأوروبيين من جديد لحرب مع المسلمين. كما أن هذه الحملات كانت تستلزم جمع المال الوفير للاستعداد للحرب ولتحرير الأسرى بعد المعارك، ولم يعد الأوروبيون يطمئنون بسهولة إلى إنفاق أموالهم في حملات غير مضمونة النتائج ولا مأمونة العواقب. ولكن بالرغم من ذلك لم تكن البابوية زعيمة النصرانية لتنصرف إلى الياس أو تخلد إلى السكون، فكانت تخشى اعتداء العثمانيين على البلاد المجاورة لهم والتي تخضع للنفوذ البابوي الديني. لذلك حاول البابا بيوس الثاني بكل ما أوتي من مهارة وقدرة سياسية تركيز جهوده في ناحيتين اثنتين. حاول أولا أن يقنع الأتراك باعتناق الدين النصراني، ولم يقم بإرسال بعثات تبشيرية لذلك الغرض وإنما اقتصر على إرسال خطاب إلى السلطان الفاتح يطلب منه أن يعضد النصرانية كما عضدها قبله قسطنطين وكلوفيس، ووعده بأنه سيكفر عنه خطاياه إن هو اعتنق النصرانية مخلصا، ووعده بمنحه بركته واحتضانه ومنحه صكا بدخول الجنة. ولما فشل البابا في خطته هذه لجأ إلى الخطط الثانية، خطط التهديد والوعيد واستعمال القوة. وكانت نتائج هذه الخطط الثانية قد بدا فشلها مسبقا بهزيمة الجيوش الصليبية والقضاء على الحملة التي قادها هونياد المجري. ونتحدث الآن عن نتائج هذا الفتح المبين في الشرق الإسلامي بإيجاز، فنقول لقد عم الفرح وابتهاج المسلمين في ربوع أسيا وأفريقيا، فقد كان هذا الفتح حلم الأجداد وأمل الأحفاد، ولقد تطلعت إليه الأجيال الإسلامية طويلا، وها قد تحقق. وأرسل السلطان محمد الفاتح رسلا من قبله إلى مصر والحجاز وبلاد فارس والهند، وهي أكبر الدول الإسلامية في ذلك الوقت، يحملون نبأ هذا الفتح الكريم. فأذيعت أنباء الانتصار من فوق المنابر، وأقيمت صلوات الشكر، وزينت المنازل والحوانيت، وعلقت على الجدران والحوائط الأعلام والأقمشة المزركشة بألوانها المختلفة. ويقول ابن إياس صاحب كتاب بدائع الزهور في هذه الواقعة: فلما بلغ ذلك ووصل وفد الفاتح دقت البشائر بالقلعة ونودي في القاهرة بالزينة، ثم إن السلطان عين بيرس بي أميرا لخورساني رسولا إلى ابن عثمان يهنئه بهذا الفتح. كما وصف المؤرخ المصري ابن تغري بردي في كتاب حوادث الدهر هذه الواقعة التاريخية الهامة، ووصف شعور الناس وحالهم في القاهرة بعد أن وصل إليها قاصد السلطان الفاتح ورفاقه في 23 من شهر شوال سنة 857 هجرية، 27 من أكتوبر سنة 1453 ميلادية، بنبأ فتح القسطنطينية ومعهم الهدايا وأسيران من عظماء الروم. قال: قلت والحمد لله والمنة على هذا الفتح العظيم، وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من عظماء إسطنبول، وطلع بهما إلى السلطان إينال سلطان مصر في ذلك الوقت وهو تركي أيضا، وهما من أهل القسطنطينية، فسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم، ودقت البشائر لذلك، وزينت القاهرة بسبب ذلك أياما. ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران إلى القلعة في يوم الاثنين 25 من شوال بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة، وقد احتفلت الناس وزينت الحوانيت والأماكن وأمعنوا في ذلك إلى الغاية، وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل. الفصل الخامس: أعمال السلطان محمد الفاتح. التنظيمات الإدارية والقضائية في عهد الفاتح. إننا حين ننظر في القوانين التي سنها السلطان محمد الفاتح لتنظيم شؤون الإدارة الداخلية وتنظيم اختصاصات كبار رجال الدولة، وحين ننظر فيما اتخذه من تقاليد ومراسم وتشريفات لقب من أجلها بالقانوني، وإن اشتهر أحد أخلافه وهو سلطان سليمان بهذا اللقب، نجد أن السلطان محمد الفاتح قد وضع كل ما يتطلبه كيان دولة، وأرسى أساسها بحيث يضمن لها السلامة والأمن سواء داخل الدولة أو خارجها. وقد كانت تشكيلات الدولة العثمانية التي استحدثها السلطان محمد الفاتح من الكثرة والإتقان، بحيث فاقت جميع الدول المعاصرة وأصبحت نموذجا يحتذى به. وقد أقدم السلطان الفاتح على ترتيب الحكومة الجديدة، واستفاد من كل الطروف المحيطة به، واستلهم من كل الحضارات التي ترك تراثها للعثمانيين. فهو سلطان مسلم يحكم دولة مسلمة، وهو في نفس الوقت من أصل تركي، وعليه أن يقود الشعب التركي ويحقق أمانيه ورغباته ويحافظ على أصالته وتقاليده وعاداته. وفي نفس الوقت جلس على عرش الأباطرة البيزنطيين في مدينتهم العتيقة وعلى نفس عرش القياصرة، فأصبح رئيسهم بعد أن غير قبعة الإمبراطور بعمامة التركي الكبيرة البيضاء، وعليه أن يقتبس بعض عادات وسلوك الشعب الرومي نتيجة اختلاطه به، كما حل محله الأمراء الكثيرون الذين كانوا يحكمون في البلقان وأسيا الصغرى، وانتزع من قلوب رعيتهم الولاء الذي عبروا عنه في محبة عظيمة للسلطان وتفان في خدمة الدولة العثمانية، وشاهد عصره تكاتف هذه الفئات والطوائف الدينية والعنصرية، والتفوا حول سلطانهم وأخلصوا له وتفانوا في خدمة الدولة. وكل هذه التغييرات التي أقدم عليها الفاتح في مدة حكمه التي تزيد قليلا عن 30 عاما رغم ضخامتها وكثرتها، لم يجند لها سوى القليل من الموظفين، ولم ينفق سوى القليل من المال، وبأحسن ما يكون النظام والانتظام. وكان أهم عمل إداري في عهد السلطان الفاتح هو الديوان الذي كان يجتمع رجاله في القصر السلطاني قبل ظهر كل يوم ما عدا أيام العطلات الرسمية، وكان يتألف من الوزير الأعظم ووزراء القبة وقضاة العسكر وقاضي اسطنبول وأغا الإنكشارية وبعض كبار رجال الدولة بحكم مناصبهم. وكان الديوان يتميز بروح الإنصاف وإحقاق الحق، وتصدر قراراته من قبل قضاة العسكر أو قاضي اسطنبول على أساس أن الإدارة في الإسلام قائمة على الشورى. وعندما ينعقد الديوان يتلو رئيس الكتاب الموضوعات والقضايا المعروضة ويبت فيها، ثم يصدر الحكم فيها قاضي العسكر أو قاضي اسطنبول على حسب نوع القضية أو المشكلة المعروضة. وكان الغرض من إصدار الحكم من مرجع ديني كبير مثل قاضي العسكر أو قاضي اسطنبول هو تحقيق العدالة لما يتمتع به القضاة من الاستقلال والحرية. وفي كثير من القضايا كان القضاء يستشيرون أعضاء الديوان قبل إصدار الأحكام للاستفادة من أهل العلم وذوي الكفاءة في القضايا المعروضة عليهم عندما يرون الحالة ماسة إلى ذلك. وكان السلطان محمد الفاتح يدعو في أوامره وتعليماته التي يصدرها لولاته إلى الاهتمام بالعلم والعدالة، فبالعلم ترتقي الدولة وتنهض ويزداد دخلها وتهتك عنها أستار الظلمة والظلام، وبالعدل تطمئن الرعية وتسعى إلى العمل السليم الواضح، وتتفتق أذهانها بالأفكار الجديدة والنظريات السليمة الصائبة. وكان السلطان محمد الفاتح يعلق فوق عرشه الفاخر الكلمة التالية: العدل أساس الملك. وكان شديد الحرص على إجراء العدالة الدقيقة الحازمة في كل جزء من أجزاء مملكته، مسترشدا بالخط الذي كان يسير عليه ثاني الخلفاء الراشدين في العدل والحق وخدمة الرعية خدمة تامة. وكان كثيرا ما يتمثل بقولة عمر رضي الله عنه: والله لو تعثرت عنزة في العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة. وأجبر عماله على السير في خطاه ودفع الشر والأذى عن رعيته، مؤكدا عليهم أن يعملوا على تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع. وكان الأمن الداخلي والطمأنينة في تلك العصور مشكلة كبرى لوجود اللصوص وقطاع الطرق، ولا بد من قطع دابر هؤلاء. فعني السلطان محمد الفاتح قبل كل شيء بنشر الطمأنينة والسلام في امبراطوريته التي تجمع جنسيات مختلفة القوميات والأديان والعادات. ولم يكن هذا بالأمر السهل الهين، فبجانب الأتراك المسلمين وهم عمود الدولة الفقري وقوتها الأساسية، يوجد الإغريق والصقالبة على اختلاف أنواعهم، والبلغار والألبانيون، ويوجد نصارى أرثوذكس بجوار الكاثوليك في تلك البوتقة الكبرى التي تسمى بالدولة العثمانية. عاش هؤلاء جميعا قبل الحكم العثماني حياة اضطراب وفوضى، بحيث أصبحت عادتهم عدم الاستقرار والتخوف من المستقبل، وتفشت بينهم روح الخيانة، كذلك تفشى الحسد والبغض لكل من يتفوق حتى في داخل المجموعة الواحدة، بل وحتى في داخل البيت الواحد، كما فقدوا الحرية والراحة والأمن والسلام. فوضع الفاتح قوانينه التي نظمت لسكان الدولة من غير المسلمين العلاقات بينهم وبين جيرانهم من المسلمين، وبينهم وبين الدولة التي تحكمهم وترعاهم، وأشاع العدل والكفاية في رعيته، وجد في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق، وأجرى عليهم حكم الإسلام، فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة في ربوع المملكة الشاسعة. وأهم عمل إداري قام به السلطان محمد الفاتح هو تقنين الشرع، فشكل لجنة اختارها بنفسه بدقة وتمعن من كبار العلماء، ووضع قانون نامة الذي جعله أساسا لحكم دولته. وكان هذا القانون مكونا من 3 أبواب يتعلق بمناصب الموظفين وببعض التقاليد، وما يجب أن يتخذ في التشريفات والاحتفالات السلطانية، وهو يقر كذلك العقوبات والغرامات، ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أيا كان أصله وجنسه. وكان هناك صدر أعظم هو الشخص الثاني في الدولة، ومعه 4 وزراء يساعدون الصدر الأعظم الذي احتفظ لنفسه بقيادة الجيش ورئاسة الديوان، وأبقى السلطان النظام الذي كان سائدا لحكم الولايات أيام أسلافه، وأدخل عليه بعض التعديلات الطفيفة التي تتناسب عصره ودولته. وكانت الدولة تنقسم إلى ولايات كبرى يحكمها أمير الأمراء، وكان يسمى بيكلر بيك، ولولايات صغرى يحكمها أمير اللواء، وكان يسمى صندوق بيك. وكلا الحاكمين كان يقوم بأعمال مدنية وعسكرية في آن واحد. وترك لبعض الإمارات الصقلبية في أول الأمر بعض مظاهر الاستقلال الداخلي، فكان يحكمها بعض أمراء منها، ولكنهم تابعون للدولة ينفذون أوامر السلطان بكل دقة، وهو يعزلهم ويعاقبهم إذا خالفوا أوامره أو فكروا في الثورة على الحكومة العثمانية. وعندما تعلن الدولة الحرب وتدعو أمراء الولايات وأمراء الألوية، كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان يجهزونهم تجهيزا تاما، وذلك حسب نسب مبينة. فكانوا يجهزون فارسا كامل السلاح قادرا على القتال عن كل 5000 أقجة من إيراد إقطاعه، فإذا كان إيراد إقطاعه 500,000 أقجة مثلا، كان عليه أن يشترك ب100 فارس. وكانت جنود الألايات مؤلفة من مشاة وفرسان، وكان المشاة تحت قيادة وإدارة بشوات الأيالات وبكوات الألوية. التعليم: لم تكن عناية السلطان محمد الفاتح بالعلم والثقافة بأقل من عنايته بشؤون السياسة والحرب، فقد كان شديد الاحترام للعلماء ورجال الدين والمتعلمين بصفة عامة، وكان يدرك بفطنته أن القوة المادية والحربية لا تكفل وحدها للشعب السعادة والمجد والاحتفاظ بالمكاسب العسكرية والسياسية، وأنه لا بد من دعمها بقوة العلم والإيمان والعدل. ولذلك كان يعمل دائبا وبجهد حقيقي ليجعل من دولته موطنا للعلم ومجمعا للعلماء والشعراء ومركزا للعدالة. وكانت الدولة العثمانية منذ نشأتها تعتمد على قضاة مسلمين وفقهاء متمكنين من علمهم، يختارون من بين العلماء القادرين على الاطلاع بأعباء القضاء وسياسة الرعية ممن نشأوا في البلاد الإسلامية مثل الأناضول ومصر وسوريا وإيران. وبعد فتح القسطنطينية اتسعت البلاد وتباينت الموضوعات، فاقتضى هذا الوضع الجديد لدولة مضاعفة العناية بشؤون التعليم والقضاء، فأنشأ السلطان محمد الفاتح في سنة 875 هجرية مؤسسة علمية كبرى في عاصمة الدولة الجديدة. وكان الغرض الذي يرمي إليه السلطان من إنشاء هذه الجامعة العلمية تخريج علماء متبحرين في العلوم كلها خصوصا في العلوم الدينية. ولهذا السبب استخدم السلطان الفاتح كبار العلماء والأساتذة من البلاد الإسلامية الأخرى، واستعمل معهم جميع أساليب الإغراء والتشجيع، وبذل لهم بعد قدومهم واستقرارهم ضروب التكريم والإنعام. وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حتى تحقق الغرض الذي من أجله أقدم السلطان محمد الفاتح على إنشاء جامعته العلمية، فتخرج منها عدد لا يحصى من العلماء والفقهاء والشعراء ورجال الفن والأدب، مدونة أسماءهم في كتب التاريخ والتراجم مما يطول شرحه ويعجز حصره. وكان سلطان محمد الفاتح عقب فتح القسطنطينية قد أنشأ مدرسة آيا صوفيا وولى عليها المولى خسرو، ففاقت المدارس الموجودة في ذلك العهد وحازت على شهرة علمية كبيرة وقصدها طالب العلم والمعرفة، واحتفظت بمركزها العلمي الممتاز سنين عديدة إلى أن تمت تشكيلات مدارس الفاتح. وكانت مراحل التعليم والنظم الدراسية المتبعة بمدارس السلطان الفاتح على النحو التالي: المرحلة الأولى وتسمى الخارج، المرحلة الثانية وتسمى الداخل، المرحلة الثالثة وتسمى موصلة الصحن، المرحلة الرابعة وتسمى الصحن. وكانت مدارس المرحلة الأولى تدرس فيها مبادئ العلوم الدينية والرياضية والطبيعية علاوة على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتسمى في مجموعها دروس الخارج. والمرحلة الثانية كانت تدرس فيها مقاصد هذه العلوم ولا سيما الفقه، ويضاف إليها مواد التاريخ الإسلامي واللغة العربية، وهي في مجموعها عموميات ومدخل للتخصص. ويمكن لقضية المرحلة الثانية تولي الوظائف البسيطة أما الطالب الذي كان يريد الانخراط في السلك العلمي فعليه أن يلتحق بالمرحلة العلمية الثالثة، وهي بمثابة إعدادي للمرحلة الأخيرة، حيث يدرس على يد علماء متخصصين في العلوم العالية المقررة فيها، حتى إذا تم الطالب دراسته بنجاح خول له ذلك حق الالتحاق بمدارس الصحن. ومدارس الصحن هي بمثابة جامعة علمية كبرى تتكون من المدارس الثمان المبنية حول جامع الفاتح، وبجوارها المدارس الموصلة للصحن، وهي ثمان مدارس أخرى بنيت خلف المدارس الثمان المشار إليها. ويبلغ عدد المدارس المطلة على البحر الأبيض ثمان مدارس، نصفها مدارس صحن والآخر مدارس تتمة، ومثلها كذلك بجهة البحر الأسود.